بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بمسألة أحاديث الصحيحين، هل يجزم بصحتها عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صحتها بغلبة الظن؟ عندك يجزم بصحتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل فحديث الثقة قد يهم، قد يخطئ، فلماذا تجزم بقرينة تلقي الأمة لها بالقبول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإلا فعلا الثقة قد يهم، ولكن هنا قرينة. فما هو الأصل في حديث الثقة أو في خبر الثقة أنه يجزم بصحته قطعا أو صحته بغلبة الظن وصدقه بغلبة الظن؟ نعم، يعني من الأخبار ما يكون أخبار الشرع، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار أبي بكر الصديق. إذا جاءك أبو بكر الصديق أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، لو فرضنا أنك عاصرته، هل تقول بغلبة الظن أو تجزم؟ تجزم. هذه قرينة كبيرة، تحديث أبي بكر الصديق. مما ذكره الحافظ في النزهة أن من القرائن يكون الرواة أئمة، فما بالك إذا كان مثل أبي بكر وعمر، ومثل الصحابي يقول أشهد لسمعت عيناي وأبصرته عيني، سمعته أذناي وأبصرته عيني حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني تجزم بصحته. على كل صحيح أن أخ الثقات يعني الأصل فيه هذا أنه بغلبة الظن إلا إن كان محفوفا بقرائن. فإذا صح حديث خارج الصحيحين، عندك فارس، توفرت فيه الشروط الخمسة، وهو عند أبي داود، ما يجزم بصحته حتى ولو مر، حتى ولو لم يضعف أحد من عهد أبي داود إلى يومنا. يعني هذه قرينة على أنه يفيد العلم، كونه ما يتكلم عليه أحد من الأئمة من عهد أبي داود ليومنا هذا، فهذا تقطع بصحته إذا توفرت فيه شروط الصحة ولم يتكلم فيه أحد، لأنه يكون قريبا مما في الصحيحين، تلقي بالقبول، تلقي بالقبول. أصل هذه المسألة من أين نشأت؟ من عند أهل الكلام المعتزلة. ما كان هدفهم من ذلك؟ رد أخبار الأحد. كيف يعني رد أخبار الأحد؟ يعني رد أخبار الأحد، وضح كيف. ما طيب، بقي كلمة تنتهف معك ولا نحول؟ يعني في العقيدة ما يقبل، قالوا العقيدة ما نقبل فيها إلا للمستيقن القرآن والحديث المتواتر، أما أخبار الأحد فيتفيد الظن فلا تقبل في العقيدة. قالوا ما تقبل في العقيدة، وهذا باطل، هذا باطل، لأن الشرع قد ماذا؟ أن الشرع قد عمل فيه بغلبة الظن في مواضع كثيرة. ولأن عامة الأحاديث الواردة في الصفات عامتها مما تلقي بالقبول، فهو يفيد العلم والجزم بصحته. لكن هم عندهم ما ليس متواترا فهو أحد، وإن كان في الصحيحين وإن كان ونحتف بالقرائن ما احتف، ما يفيد العلم أبدا عندهم، ما يفيد إلا غلبة الظن. ولذلك تأثر بأقوالهم بعض الأصوليين الأشاعرة، بعض المتكلمين من أشاعرة تبعهم بعض الفقهاء والأصوليين، فعندهم جميع الأحاديث ما تفيد إلا غلبة الظن ما لم تصل حد المتواتر، وهذا خطأ عظيم حصل لهم من متابعتهم لهؤلاء، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. قال: غالبهم يأخذون عن الجويني وبالمعالي والرازي والآمدي كلهم ولم تأثروا. ما هذا يستطيع يجيب عنك؟ يقول: أنا فقط استدللت به على مسألة لغوية، ما هي على مسألة عقيدة. لكن هم لا شك من تناقضهم، نبينا صلى الله عليه وسلم واحد، وبعث رسله آحادا إلى الآصار، بعث معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، يدعون إلى ماذا؟ إلى أعظم العقيدة والتوحيد الله سبحانه وتعالى، آحاد. نعم. ما هو الآحاد عند العلماء؟ أكان واحد أو واحد فقط؟ وأنت زكريا؟ يعني الآحاد عندهم يشمل الطريق والطريقين والثلاث ما لم يصل حد المتواتر، كله يسمى آحاد. الغريب والعزيز والمشهور ما لم يبلغ حد المتواتر كلها من الآحاد. يعني لا تفهم من قول ما أحد أنه ما رواه إلا واحد عن واحد. اصطلاحهم اصطلاح المتكلمين ثم تبعهم بعد ذلك، أو وهو الصلاح أيضا الفقهاء والأصوليين والمحدثين كلهم مقصودهم بالآحاد ما ليس بمتواتر، أي رواه الواحد والاثنان والثلاثة. وأصل كلمة آحاد في اللغة العربية الواحد والواحد، يقال جاءوا آحادا أي واحدا تلو الآخر، كما يقال جاءوا مثنى أي اثنان اثنان، دخلوا على اثنين اثنين، جاءوا آحادا أي دخلوا واحدا فواحد. يعني كلمة آحاد حتى من حيث اللغة ما تخالف هذا، أنه قد يأتي واحد بعد واحد بعد واحد يسمى أحد. هم هذا الذي يريدون يصلون إليه، لكنهم قالوا في العقيدة، في الفقه سهل استدل به، أما في العقيدة يقولون لا، لا بد يكون متواتر. في غير العقيدة أولها مثل القرآن المراد بها كذا وكذا، تلك قالوا الأحاديث الأحاد، قالوا ليست قطعية الثبوت، ليست قطعية الثبوت، فكيف نبني عليه عقيدتنا وهي ليست قطعية الثبوت؟ قد يهم الثقة، ردوا بهذا. طيب القرآن والحديث المتواتر، قالوا ليس قطعية دلالة، احتمال معناه له احتمالات أخرى، ودخلوهم طريق المجاز. فالقرآن والحديث المتواتر سلكوا فيه مسلك المجاز، ليس قطعية الضلالة يراد به كذا وكذا، أحاديث السنة التي ليست متواترة لهم فيها مسالك، أشهر مسالك المعتزلة هو أنها ليست قطعية الثبوت، وأشهر مسالك الأشاعرة المتكلمين أنها ليست قطعية الدلالة، يحتمل كذا ليس على حقيقته مجاز والمراد به كذا. اللهم صل. ابن الصلاح وفق في هذه المسألة مع ما ذكره شيخ الإسلام، قاله اجتهادا من قبل نفسه ولم يعلم كثرة القائلين به، وفقه الله، وهذا فيه توفيق الله سبحانه وتعالى لمن أخلص معه صدق مع الله في معرفة الحق ولم يتقيد بالتقليد فلان وفلان. قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه ولونه الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثامنة من ماذا؟ من الفوائد التي ذكرها عقب تكلمه على الحديث الصحيح. قال: الثامنة إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما، انظروا إلى قوله انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن ولم يذكر الضعيف. أولا هذا يدل على أنه حصر التصحيح ولم يجعله سائغا للأئمة بعد المتأخرين. ثانيا كأنه يرى أن هذا في مسألة التصحيح والتحسين، وأما مسألة التضعيف فقد يرى فلا يرى المنع من ذلك. ويدل على ذلك أيضا قوله عندما تكلم على مستدرك الحاكم: ما لم تظهر إلا توجب ضعفه. قال: الثامنة إذا ظهر بما قدمناه طريق انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن. بماذا حصرها؟ من يذكر؟ الصحيحين، الكتب المشهورة المعتمدة بقيد. ما هو القيد؟ إذا نص أصحابها على صحتها فيها. وأيضا كتب مشهورة مشتهرة لكن التزمت الصحة، كابن حبان وابن خزيمة. ابن خزيمة مثل بابن خزيمة والمستخرجات، وألحق الحاكم وابن حبان على تردد بأنه حصل لهم تساهل. ثم ماذا قال؟ كيف نصنع مع التساهل الذي حصل لهم؟ ماذا قال عنده؟ تكلم على مستدرك الحاكم وابن حبان، قال وهو قريب منه: ما هي الحيلة التي سلكها ابن الصلاح مع مستدرك الحاكم مع ما وجد فيه من التساهل؟ قال: فالطريق فيما وجدناه فيه ولم نجد لأحد من أئمة كلام فيه، أنه يتوسط فيه ويقال فيه حسن. ما لم تظهر علة توجب ضعفه، ما لم تظهر علة توجب ضعفه، فما لم ينص عليه أئمة آخرون يوافقون الحاكم عليه فسبيله مسلك سبيل الحسن. ما لم تظهر علة توجب ضعفه، هذا رأيه هو. كيف صواب في ماذا؟ تصحيح أو تضعيف؟ ما لم تظهر علة توجب ضعفه هو سيكون صحيح وحسن إذا لم تظهر في علة، لكن تكون علة ظاهرة كأنه عنده. لكن هو أيضا عنده إذا صححه إمام آخر حتى وإن كان في علة. يأخذ بقوله كأنه يعني ظاهر كلامه هذا أنه إذا قد نصوا على صحته لا تبحث فيه. لماذا انتقده الحفاظ؟ قالوا لمن جاء بعد أن يصحح. إذا قد صححه نصوا على صحته ويقول يؤخذ به ما هي. حتى وين في الحاكم فقط، الحاكم إذا وجد كلام للأئمة يوافقه أخذ به، ما وجد يتوسط فيه، يقول في حسن ما لم تظهر علة جبر. مفهوم أن غيرها غير الحاكم من الكتب المشهورة المعتمدة إن نصوا على صحته قبل بدون بعض، ما نصوا على صحته فلا، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا ينظر إلى كلام الأئمة الآخرين. هذا مذهب ابن الصلاح، تقدم بيان ما فيه. قال الثامنة: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل، لماذا خصص الكتب المشهورة؟ طيب لماذا خصص أنه في الكتب المشهورة؟ قرب سندها. طيب هذا قد يحتمل، لكن هناك إلا أصرح، لأن اشتهرت فنتيجة ذلك ماذا؟ نعم محمود. نعم، لشهرتها وانتشارها بين الناس أمن من تحريفها وتبديلها، إذا حرفت في جهة قد اشتهرت بين الناس، سيعلمون ما حصل فيها من تحريف من تبديل، لذلك خصصها بالكتب المشهورة. قال: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو بالاحتجاج به لدى مذهب، أن يرجع إلى أصل قد قابله. يعني إذا أردت أن تأخذ من الصحيحين لا تأخذ أنت متأكد أن الحديث ثابت في الصحيحين مقابل بنسخ معتمدة لم يحصل فيها تحريف أو تبديل، من أجل هذا اشترط أن يقابل على أصول صحيحة، أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. من أجل ماذا هذا كله؟ التوثق أن هذا موجود في الصحيحين مثلا، أو موجود عند المستخرجات، أو موجود عند أبي داود. ألجأه إلى هذا أنه اعتمد على تصحيحين، فالآن أتى بشيء لا بد منه، يقول لك لا بد أن تتوثق أن الحديث موجود لدى مذهب، أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد، هذا ذكر هنا، وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه. ما إعراب الثقة؟ نعم، ما إعراب الثقة؟ فاعل ماذا؟ نعم، فاعل يحصل. لماذا سألنا عليها؟ طال الفصل بين الفعل والفاعل، اعترضت جملة كبيرة حتى ما تفهم. ليحصل الثقة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم. ظاهر الكلام هو هنا أنه يرى أن هذا لا بد منه، أنه يرى أن هذا لا بد منه، والنووي يقول يكفي ولو قابله بأصل واحد في كتابه التقريب والتيسير. هنا قال بأصول صحيحة متعددة، نعم يكفي اعتماد على مقابلة على أصل واحد صحيح ثابت عن الإمام، ولكن إن تيسر أكثر من ذلك فهذا يزداد به قوة. وهذا هو الذي يسمى بتحقيق الكتب. مقصود بتحقيق الكتب مقابلتها على أصولها، هذا هو التحقيق. أصل كلمة تحقيق تحقيق النص، تحققه عن مؤلفه أنه ثابت عنه، حق عنه، صدق عنه. هذه المقابلة بالمخطوطات المنقولة عن المؤلف أو التي بخط المؤلف، لذلك يفرح العلماء إذا وجدوا مخطوطة بخط المؤلف نفسه يقابلون عليها ويثبتون ما جاء فيها، أو بخط منقول عن خط المؤلف، عن نسخة المؤلف، هذا إذا قريب يقابلون عن نسخة منقولة من نسخة المؤلف، يفرحون بمثل هذا لتحقيق الكتب. إذن التحقيق أصله كأصل كلمة حقق الشيء، أي بين أحقيته وتوصل فيه إلى معرفة الحق فيه. حقق النص، حقق الكتاب، أي أثبت نعم النص عن المؤلف نفسه، حذف ما فيه من زيادات من النساخ ومن غيره، تحقيق النص. إذن بقي فما يتعلق بالحكم على الحديث وعزوه إلى مصادره، ما يسمى تخريج، تخريج الأحاديث. وصار بعرف الناس يقولون حقق الكتاب، ومقصودهم تحقيق وتخريج، بسبب أن غالب ما يحصل هو اجتماع الأمرين، فيشيرون بذكر أحدهما على الأمرين. غالب ما يحصل هو اجتماع الأمرين، تحقيق النص مع تخريج الأحاديث والآثار، فيقولون تحقيق فلان في هذه الآونة المتأخرة، ومن باب ذكر بعض الشيء للدلالة على مجموعه، من باب ذكر بعض الشيء دلالة على اجتماع تلك الأمور. وعلى هذا فما يصلح أن يكون الكتاب مجرد تخريج وتقول تحقيق، إلا على عرف، على العرف التي اشتهرت فقط، لكنها من حيث المعنى اللغوي على خلاف ما هو مقصود في اللغة. إذن اشترط ابن الصلاح هذا الشرط، أنه لا ينقل من هذه الكتب إلا من أصل قد قوبل على رواية صحيحة. ما الذي ألجأ إلى هذا الشرط؟ نعم، لا نعم، لأنه يرى أن هذه الكتب يعتمد عليها في التصحيح، سواء في الصحيحين أو في غيرها من كتب النشر، مما نصوا على صحته أو التزم أصحابها بصحته. التي اشتهرت تقدم كلامه في، قال لا نتجاسر على الحكم الصحة، تقرأ على كلامه فيها فيما ذكر غنية من الكتب المشهورة، هذا كلامه نعم، وليس مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة، لا قبل ذلك أو بعده. الثالثة، الثانية، ولم نجده في أحد الصحيحين. إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، وغيرها يشمل المعاجم وبعض المسندات وغيرها، حديثا صحيح الإسناد، ظاهر إسناد الصحة، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنها لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذا العصر استقلال الإدراك الصحيح إلى آخر كلام. إذن بقي ما هو ضابط المعتمدة المشهورة عند ابن الصلاح؟ كأنها الذي اشتهرت بين الناس، لها روايات متعددة وأصول صحيحة. الأمهات الست مما اشتهرت، مسند أحمد مما اشتهر، ولكنه تقدم أنه مثل هذا يقول لابد من الجزم صحته، جمعت الحديث الصحيح والضعيف، وأحمد لا ينص في كتابه، وسيأتي كلامه على بعض المسانيد إن شاء الله. موطأ مالك، موطأ مالك كأنه يرى أنه يحتج بما أسنده فيها، لأنه من الكتب المشهورة. لكن نعم ذكر، هو ذكر أنه لابد أن ينص على صحته فيها أو يشترط الصحة، ومالك ما اشترط أن يودع في كتابه أو دعا المرسلات وبلاغات. ما معنى مرسلات وبلاغات عندك؟ مرسلات أي التابعية، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاغات، بلاغات يقول مالك بلغني عن سعيد بن سيب، بلغني عن أبي هريرة منقطع. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكاية أن الحديث لعلها بعد حكايته تمام أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها. إذن أين كلامه هذا؟ أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أهل الرشاء في معالم السنن، في أواخره ووسطه، في مقدمتنا، مقدمة الكتاب. بعد أن ذكر أنه أقسام ثلاثة بدأ يعرفها، ومما عرف فيه على الحديث الحسن، وهذا تعريف الآن الخطابي. قال: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، عرف مخرجه، ما مقصود بذلك؟ عرف الرجال بالثقة والضبط، لكن كيف معنى مخرجه؟ حيث الاتصال. ما عرف مخرجه أي عرف من أي جهة جاء، ليس فيه انقطاع، بمعنى رجاله معروف، بمعنى متصل بدون انقطاع، لأن المنقطع لا يعرف مخرجه أي من أين جاء هذا الحديث بسبب الانقطاع. إذن قول ما عرف مخرجه أخرج به المنقطع والمعضل والمرسل وإلى آخره، والمعلق، الأحاديث المعلقة المنقطعة، كل منقطع خرج بقوله ما عرف مخرجه. طيب قوله ما عرف مخرجه الحسن ما عرف مخرجه، الصحيح أيضا عرف مخرجه باب أولى. إذن هل ضبط الحسن عن الصحيح بهذه الكلمة؟ ما عرف مخرجه ما ضبطه. إذن قوله ما عرف مخرجه ليست مخرجة للصحيح. قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. اشتهروا أيضا هذه العبارة واسعة، فالاشتهار الرجال بالضبط بالإتقان بالعدالة لا يخرج أيضا الصحيح من هذا التعريف. إذن هذا التعريف أولا ليس جامعا ولا مانعا، ليس جامعا ولا مانعا، فلم يمنع دخول الصحيح في هذا التعريف، وليس جامعا وليس نعم وليس جامعا لأن هناك نوع من الحسن ما ذكره في تعريفه وهو الذي بطرقه وشواهده، الضعيف إذا تعددت طرقه الحسن لغيره. وكأن الخطابي أراد تعريف الحديث الحسن لذاته، ولكنه أيضا لم يضبط ذلك، فاشتهر رجاله لو قيل أنه قصد بالاشتهار أي اشتهار في العدالة والضبط، بقي علينا في الشذوذ والعلة القادحة ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو فوقه إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. بقي علينا ما اشترط نفي الشذوذ والعلة، هذا لو فسر واشتهر أي اشتهر بالعدالة والضبط مع كونه غير مانع، حيث دخل في هذه العبارة الصحيحة أيضا، فإنهم قد اشتهر فإن الرجال مشهورون بالعدالة والضبط، فكلمة اشتهر رجالا تشمل رجال الحديث الصحيح ورجال الحديث الحسن. دخل الصحيح في حد الحسن على تعريف الخطابي. لا هو على تفسير الشهرة يعني اشتهروا بالضعف، لكن كأنه أراد اشتهروا بالعدالة والضبط، كأنه أراد بهذا. قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هل هذه العبارات من كمال الحد أو هي أوصاف بلي لم يقصد إدخالها في الحد؟ ما معنى الحد؟ تعريف. هل قصد بهذه العبارات إدخالها في ضمن التعريف، أو قصد وصف الحديث الحسن بدون إدخاله في التعريف؟ ظاهر كلام الصلاح وفهمه أنه أراد بذلك أن التعريف هو الأول، وهذه أوصاف لها الحديث، أوصاف يعرف بها، ومع ذلك هذه الأوصاف أيضا هذه الأوصاف عليه مدار أكثر الحديث، قد ينازع فيها، قد يكون الأكثر أيضا من الصحيح. كلها كثيرة، الصحيح كثير والحسن كثير. قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء، قوله أكثر العلماء يشير إلى أن هناك من لم يقبل الحديث الحسن، هو الذي يقبله أكثر العلماء، إشارة إلى أن بعضهم لا يقبل الحديث الحسن. وعامة أهل العلم يقبلونه، إلا أن بعضهم لا يطلق عليه حسنا، إنما يقول عليه صحيح، والصحيح عنده درجات، صحيح بدرجة عليا وصحيح بدرجة دنيا، وهو الذي اصطلح عليه المتأخرون بتسميته حسن. ولعل هؤلاء الذين لم يقبلوه رأوا تضعيفه، لأن عند أن المتقدمين كان بعضهم عنده ما عنده إلا صحيح وضعيف، فما لم يبلغ درجة الصحة فهو عنده ضعيف، فلعله ما بلغ عنده درجة القبول فضعف ضعفه، وليس من قبيل أنه يضعف من خف ضبطه على الإطلاق، فتجد في عبارة الأئمة أن فلانا خف ضبطه ولكن يقبلون حديثه، إذن ليس لقاعدة مضطردة، ولكن بحسب تفاوت نظرة العالم في خفة الضبط، فقد ينقدح في نفسه ضعف الراوي ويقول يعتبر به، أي لابد من متابعة، أو يطلق عليه عبارات تليين مثل يقول مقارب الحديث، عبارات تليين أي تضعيف يسير تسمى عبارات التليين، مقارب الحديث، صالح الحديث، جيد الحديث، يعني هذه عبارات تليين، أو يقول فيه شيخ أو ما شبه ذلك. قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إذن هذه العبارات الأخرى، هذه العبارة الجمل الثلاثة الذي أضافها الخطابي، إن قصد بها أنها من ضمن الحد من ضمن التعريف فقد أخرج بعض الإشكال شيئا ما، لأن قوله هو الذي يقبله أكثر العلماء أخرج الضعيف صراحة، لأن الضعيف ما يقبله أكثر العلماء ولا يستعمل عامة الفقهاء، وقد يكون فيه أيضا شيء من الإشارة بإخراج الصحيح وقوله عليه مدار أكثر الحديث، فإنه الأحاد الحسنة قد تكون أكثر من الأحاديث الصحيحة، أن الأكثر أكثر الرواة ممن ليسوا أئمة وحفاظ، أكثرهم ممن خف ضبطه ليس بالدرجة العليا في الإتقان. قال: وروينا، إذن انتهينا أن الذي يظهر أن الخطابي أراد تعريف الحديث الحسن لذاته، وعليه مؤاخذات كما تقدم، عليه مؤاخذات، إلا أن المؤاخذات تخف إذا أدرجنا بقية الجمل في ضمن التعريف، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء، ولا يزال عليه مؤاخذات تقدم ذكرها. طيب، فمن يضبط لنا الحديث الحسن لذاته بتعريف سالم من الانتقاد؟ تعريف الحسن لذاته عندك هم؟ والحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو فوقه، عن مثله أو من فوقه إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما، نفس تعريف الصحيح لذاته، إلا أنه أضفنا فيه خف ضبطه وأضفنا فيه عن مثله أو فوقه. قولنا عن مثله أي عن شخص مثله خفيف الضبط، أو فوقه أي درجته أعظم، يعني يكون ضابطا أحسن منه. إذن الحسن لذاته يكون في الإسناد رجل خف الضبط فيه، وبقية الرجال سواء كانوا مثله أو فوقه، إذن نفس تعريف الصحيح لذاته، هذا هو التعريف المعتمد، وهو الذي اختاره الحافظ رحمه الله في النزهة. قال: فإذا خف الضبط فهو الحسن لذاته. يقول أخ ابن الصلاح يمنع التصحيح عن المتأخرين من الكتب النازلة التي لم ينص عليها الأئمة. نعم واضح كلامه، لم نتجاسر على حكم صحته حتى وإن كان إسناده صحيح، حتى وإن كان ظاهره الصحة. قال: وهل يجيز التضعيف لحديث حكم عليه الأمة بالتصحيح؟ إذا حدث المصنف عن شيخه بصيغة التعليق ورفعه شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هل يحكم عليه بالاتصال؟ يمكن هذا ماذا دمج سؤالين. وهل يجيز التضعيف لحديث حكم عليه الأمة بالتصحيح؟ تقدم معنا أنه إذا نصوا على صحته أنه يعتمد عليها. متى ذكر أنه إذا ظهرت علة يجب ضعف يأخذ بها؟ مستدرك الحاكم فقط. أما غيره من الكتب المشهورة المعتمدة إذا نصوا على صحته أخذ به، أو إذا اشترطوا التزموا الصحة مثل صحيح ابن خزيمة والمستخرجات. ابن حبان يقول هو قريب في التساؤل من الحاكم، فلعله يتوسط فيه كما توسط بالحاكم. يقول: إذا أسقط المصنف شيخه أو أكثر، إذا حدث المصنف عن شيخه بصيغة التعليق ورفعه شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هل يحكم عليه بالاتصال؟ كيف يحكم عليه بالاتصال؟ البخاري يقول: قال عبد الله بن يوسف قال النبي صلى الله عليه وسلم. أين عبد الله بن يوسف وأين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم عليه بالاتصال؟ إذا كان السؤال على السند مطلقا، إذا كان السؤال إلى من علقه عنه فهي المسألة المتقدمة، والصحيح أن البخاري له اصطلاحه وأن هذا من باب التعليق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.